بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن الحق التزم تفتته وقالوا الساحل المختار يسقط بحرها ببحر ولا يسقط الحس بذلك للطافة الأزمنة التي يقع فيها التفكيك وهو باطل. يقول الحاصل وهو المتكلمون الكذب بأن الرحى حينما تتحرك يحصل التفكيك بين الأجزاء، فالدائرة الكبيرة مثلا تتحرك 69 مرتبة، والدائرة الصغيرة التي تلي المركز تتحرك حركة واحدة، تفتح جزءا واحدا وتبقى تفتح 69 جزء. ثم قالوا إن الله سبحانه وتعالى يلتقي تلك الأجزاء بتلك الأجزاء الأخرى، ولكن للطافة الزمن يعني للسرعة التي بها الله سبحانه وتعالى يفتح الأجزاء يخفى ذلك على الحس، فلا يتمكن الإنسان أن يحس بما جرى. بل قال الفاعل المختار وهو الحق تعالى يفتح بعضها أي الأجزاء ببعض ولا يسقط الحس بذلك يعني بالانبساط حين الحركة للطافة الأزمنة يعني دقة الأزمنة وقلة الأزمنة وسرعة الأزمنة التي يقع فيها التفكيك، وهو يعني وهذا القول من المتكلمين باطل. لماذا باطل؟ لأنه إذا كان فضل مسافة الدائرة عظيمة، أنت لا تتصور دائرة كبيرة ودائرة صغيرة بينهما الاختلاف يسير، افرض دائرة كبيرة جدا وافرض دائرة صغيرة جدا، فمعناه أن الدائرة الكبيرة التي هي فرضا عظيمة جدا فاستحركت 999 مرتبة، والدائرة الصغيرة جدا التي تلي المركز فتحركت بدرجة واحدة، فأصبحت الحركات أكثر من السكنات بكثير، فكيف خفي على الحسين التحرك 999 مرتبة مرة والوقوف ومع هذا في الله لم يبدو لأحد؟ يقول وهو باطل أي وقول المتكلمين باطل. لماذا؟ لأنه إذا كان فضل مسافة الدائرة العظيمة، فضل المراد من الفضل هنا الزيادة العظام، لأنه إذا كان عظم مسافة الدائرة العظيمة أي الكبيرة وحركاتها عظمها يناسب من؟ يناسب الحركات، يعني كل ما تكبر الدائرة تكون الحركات فيها أكثر، وكل ما تكبر الدائرة تكون الحركات فيها أقل. إذا كان فضل مسافة الدائرة العظيمة وحركاتها أي الدائرة العظيمة على الصغيرة يعني على الدائرة الصغيرة على نسبة عظيمة، مثل من هذه النسبة العظيمة كنسبة الألف إلى الواحد، إذا صارت كنسبة الألف إلى الواحد تصير الحركة، تكون الحركات كنسبة الألف أيضا إلى الواحد، فالكبيرة تتحرك كم؟ تتحرك 999 مرة أو جزءا والصغيرة إنما تتحرك جزءا أو واحدة واحدة، كنسبة الألف إلى الواحد مثلا لجنة على هذا يلزم أن تقول على أن الرحاء، أن تقول على أن الرحاء مركبة من أجزاء لا تتجزأ، وإذا كانت مركبة من أجزاء لا تتجزأ فهي في الحقيقة تشكل دوائر متعددة، كل دائرة تتحرك بنفسها لا ربط لها بين بالدائرة الأخرى، فلازم هذا لجنة أن تسكن الدائرة الصغيرة، لجنة أن تسكن الدائرة الصغيرة إلى أن تقطع الدائرة العظيمة الكبيرة 999 جزءا، واضح؟ ويحصل الانفتاح، فإذا حصل كذا فإذا تحركت تلكي ب999 وتلك واقفة حصل الانفتاح، ويحصل الانفتاح في هذا القدر من الزمان، يعني بمقدار زماني حركاتي 999 درجة بهذا المقدار من الزمان، الدائرة الصغيرة واقفة، دليل يحصل الانفتاح في هذا القدر من الزمان، واللفوق في زمان، واللفوق في نفس زمان، واللفوق من بعد 99 من بعد 999 جزء، يحصل اللفوق لأن تتحرك الدائرة الصغيرة، واحد يحصل اللفوق في زمان يقطع جزءا، يقطع جزءا الدائرة الصغيرة تلتقي بالدائرة الكبيرة من بعد ما تتحرك تلك 999، هذه تتحرك جزءا واحدا تتلتقي بها، فزمان اللصوص ألطف، فزمان اللصوص يعني زمان ارتباط حركات الأجزاء صار أقل، زمان الارتباط صار واحدا من ألف، وزمان الانفصال صار 999 من ألف، 999 عليه السلام ورحمة الله. ولذا قال فزمان اللصوص، زمان اللصوص ألطف، يعني شو ألطف؟ يعني زمان ارتباط الأجزاء، زمان ارتباط الدائرة الصغيرة بالكبيرة واحد من ألف، وزمان انفصالها عنها 999 من ألف، بكثير من زمان الانفتاح، فكيف يبسطها الله وكيف لا ترى هذه الحركات وهذه السكنات، واضح المثل؟ ونسي الدائرة، انتهينا من الدليل الأول، انتهينا من الدليل الأول على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. الآن جاء المصنف ليستدل بدليل آخر، بدليل ثاني على من؟ على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، دليل. والدليل الثاني نفي الدائرة، نفي الدائرة أبتوجه، يقول نحن بالمشاهدة والحس، نحن بالمشاهدة والحس نرى أن هناك دوائر موجودة يشاهدها الحس ويقر بها كل إنسان، بناء على الجزء الذي لا يتجزأ هناك فواصل بيننا، بين حلقات الدائرة، بين محيط الدائرة، لم تكن هناك ارتباطات حقيقية بل هناك تواصل، والحال أن الحس يعتقد ويرى الدوائر، يرى ارتباط تلك الدوائر، وأنها لم تكن بينها فرج ولم يكن بينها تواصل، لكن بناء على الجزء الذي لا يتجزأ يجب أن لا تتحقق دائرة أبدا. بل يحدث المسيء المعين والسلسين يحدث المسيء إلى بكل شيء مدوى بكل دائرتين، هذه التي تصل على الخط دائرة، أو الأشكال الهندسية الخارجية أيضا دوائر أيضا دوائر أيضا دوائر لا لا لا أندرس الشيء الذي نرسمه على من على الصفحة على الورقة دائرة بجواسة الدرجة مثلا درجة أو الشيء الذي يكون في الأجسام الطبيعية من الأمور المدورة أيضا يحقق دائرة يقول بناء على قول المتكلمين يجب أن لا تتحقق دائرة أبدا وبيانه وبيان نفي الدائرة بناء على القول بالجزء الذي لا يتجزى أنه على تقديري أنه على تقدير تركب الدائرة ممن من الأجزاء التي لا تتجزى من الأجزاء الأجزاء التي لا تتجزى فإما إذا تركبت الدائرة ممن من الأجزاء التي لا تتجزى نأتي فنقول فإما أن تكون ظواهر الأجزاء المراد من ظواهر الأجزاء السطح المحدد السطح المحدد للدائرة فإما أن تكون ظواهر الأجزاء يا ظواهر الأجزاء السطح المحدد للدائرة ظواهر الأجزاء التي لا تتجزى المشكلة للدائرة متلاقية كبواطنها إما أن ظواهرها وهو ما يحقق صفحها المحدد كبواطنها وهو ما يحقق باطنها المحقق المحقق كبواطنها أو لا فإذا نسأل أولا نقول هل أن ظواهر الأجزاء متلاصقة كبواطنها أم لا وهلها فعلى الأول يعني شو فعل الأول إذا فرضنا أن ظواهر الأجزاء متلاقية كبواطنها فعلى الأول أي إذا كانت الأجزاء متلاقية مع الأجزاء متلاقية مع الأجزاء الظاهر فعلى الأول إما أن يكون باطنها أصغر من الظاهر نسأل هنا فنقول هل لا أن باطن الدائرة أصغر من ظاهرها أم لا وعبارة هذه الأجزاء المشكلة للدائرة لها ظاهر وهو سطحها المحدد ولها باطن وهو باطنها أي مقعر ثم نسأل هل أن ظاهرها يساوي باطنها أم لا إما أن يكون بواطنها بواطن الدائرة أصغر من الظواهر إذا حصل هذا التوجه إذا حصل كون الظاهري أكبر من الباطن والباطن أصغر من الظاهر يقول فتنقسم لماذا تنقسم؟ لأن فرضنا كون الظاهر أكبر من الباطن وإذا كان أكبر فإذا هناك كل وجزء صار للجزء الواحد صار فيه جهة أكبر وفيه جهة أصغر وإذا حصل هذا فيه أصبح قابلا للانقسام واضح أن يحصل المفروض فإذا أدعمنا بأن باطن الدائرة أصغر من ظاهرها حصل ما هو أكبر وما هو أصغر وإذا حصل هذا أصبحت الأجزاء منقسمتان فتنقسم لفرض كون طرف أكبر وطرف أصغر أو لا أو تقول لا أذن ولا أقر بأن ظاهر الدائرة أكبر من باطنها إذا ما أقررت بهذا أو لا، يعني أو لا تقر بذلك ولا تعترف بالتساوي بكبر الظاهر على الباطن، سيساوي في المساحة، سيساوي في المساحة باطن الدائرة أعني المقعرة ظاهرها، واضح؟ سيساوي باطن الدائرة ظاهرها أعني المحددة. هذا هو ظاهر وهذا هو باطن، هذا فنجان القهوة، فنجان القهوة داخل الفنجان هو باطن الدائرة، خارج الفنجان هو ظاهر الدائرة. فيقول إذا كانت مساحته ومحيطه ظاهر الدائرة لا يساوي الباطن، فإذا هناك أصبح أكبر وأصغر علما لهذه الأشياء فتنقسم. وإذا قلت لا على أن ظاهرها وباطنها متساوي، أو لا فيساوي في المساحة وفي المحيط باطن الدائرة، ما هو الباطن؟ ما المراد من الباطن؟ أعني المقعرة ظاهرها، أي ظاهر الدائرة. ما المراد من الظاهر؟ أعني المحددة، واضح؟ فإذا أحاطت بهذه الدائرة، فإذا أنت أصبحت تقول على أن ظاهر الدائرة كباطنها متساوي. مثلنا الآن نأتي إلى هذه الدائرة ونفرض دائرة أكبر منها محيطة بها كل الإحاطة، متلاصقة بها كل الالتفاف. هذه الدائرة الثانية أنت تقول الظاهر والباطن متساوي، مثلنا فإذا ظاهر هذه الدائرة وباطن تلك الدائرة الأكبر التي أحاطت بها أيضا متساوي، مثلنا ونفس الدائرة المحيطة على قولك ظاهرها وباطنها أيضا متساوي. فلو جعلنا وفرضنا دائرة ثالثة أحاطت بهذه الدائرة الثانية وكانت أكبر منها، أنت فرضت الدائرة الثانية الأولى باطنها وظاهرها متساوي، فلا بد وأن يكون ظاهر الثانية مع باطن الثالثة أيضا متساوي. والحال أنت فرضت أن الباطن والظاهر متساوي، فيصبح باطن الثالثة وظاهر الثالثة أيضا متساوي، وهكذا حتى نصل إلى أعظم دائرة، إلى أعظم دائرة في عالم الطبيعة، وهي الدائرة المشكلة إلمن بثلث الأفلاك، يعني الدائرة التي تشكل ثلث الأفلاك. فعلى هذا يجب أن تكون دائرة ثلث الأفلاك وظاهر ثلث الأفلاك مع تلك الدائرة الأولى التي رسمناها علما على هذه الورقة ثم أخذنا نحيط بها دائرة بعد دائرة، يجب أن يكون متساويا، وهذا لا يكون به قائل. فإذا لا بد وأن تلتزم أن هناك اختلاف بين الظاهر والباطن. أقنع العبارة، فإذا أحاطت بهذه الدائرة، يا دائرة، هذه الدائرة التي فرضناها، وأنت قلت على أن ظاهرها يساوي باطنها، فإذا أحاطت بهذه الدائرة دائرة أخرى، إذا أحاطت هي كانت أكبر منها، كان ظاهر الدائرة المحيطة كباطنها، مثلنا أنت قلت متساوي، وباطنها كظاهرها، وباطنها كظاهر المحاطها، مثلنا فباطن الدائرة ظاهر الدائرة المحيطة يساوي باطن الدائرة المحيطة. والحال هي متلاصقة مع ظاهر الدائرة الأولى، فيصبح باطن الدائرة المحيطة مساوي لمن لظاهر دائرة المحاطة وباطنها كظاهر المحاط بها لانطباقه، يا انطباقه أي باطن الدائرة المحيطة، لانطباق باطن الدائرة المحيطة عليه أي على ظاهر الدائرة المحاطة، و يعني والحال وظاهر المحاط بها كباطنها، والحال على طبق القاعدة ظاهر وظاهر المحاط بها كما تقدم غير المثل أولا، وظاهر الدائرة المحاط بها كباطنها، أنت قلت فيما تقدم على أن ظاهر الدائرة الأولى التي أصبحت محاطا بها كباطنها متساوي، فإذا أصبحت باطن هذه الدائرة الأولى مع ظاهر الدائرة المحيطة أيضا متساوي، فيكون ظاهر المحيطة يعني ظاهر الدائرة المحيطة كباطن المحاط بها، كباطن ما؟ كباطن الدائرة المحاط بها، لأن مساوي المساوي لأن مطابق المطابق مطابقين، لأن مطابق باطن هذه باطن باطن الأولى مع ظاهرها متساوي، والثاني أيضا ظاهرها وباطنها متساوي، والحال أن الظاهر المحاط مع باطن المحيط كان متساوي، فإذا المطابق المطابق المطابق أي مساوي المساوي مساوي، لأن مطابق المطابق مطابق، وهكذا هذه لحد الآن فرضنا دائرتين مثلا، لحد الآن فرضنا دائرتين والتزمنا بتساوي المساحة بين ظاهرهما وباطنهما، وباطن هذه وظاهر تلك، وهكذا نجعل الدوائر محيطا، نجعل الدوائر محيطا بعضها ببعض بلا فرجة، يعني نحن التلاصق بين كل دائرة وأخرى إلى أن يبلغ محدد الفلك الأعظم فلك الأفلاك، حتى نصل إلى الدائرة التي هي تشكل فلك الأفلاك، يعني إلى أن نصل إلى أعظم فلك وهو فلك الأفلاك، فلازم هذا للتساوي المتقدم أن تكون الدائرة الأولى مساحتها محيطها يساوي مساحة من؟ مساحة دائرة فلك الأفلاك، إلى أن يبلغ محدد الفلك الأعظم ويلزم تساوي الكل، ويلزم أن تكون كل الدوائر ولو فرضناها بعشرات الآلاف إلى أن بلغنا إلى دائرة فلك الأفلاك، يجب أن تكون كل هذه الدوائر متساوية، ولا يتمكن عاقل أن يقول أن جميع الدوائر المفروضة بكلها وبتمامها متساوية، بكلها وبتمامها متساوية، فضيع. بل ويلزم تساوي الكل، ويلزم تساوي الكل، يعني ويلزم من قولكم هذا بتساوي الدائرة الأولى مع الثانية والثانية مع الثالثة وهكذا أن تكون جميع الدوائر متساوية، وإذا كانت جميع الدوائر متساوية وهو يعني وتساوي الدوائر الكبيرة مع الصغيرة باطل بالضرورة، كأنه قال وهذا البطلان حصل من القول بنا بترتب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ، فإذا إما أن نلتزم كما قلنا أولا بأن الظاهر يختلف عن الباطن فيحصل أكبر وأصغر في الأجزاء التي لا تتجزأ وهو البطن، وإلا فيلزم أن نقول بكلام باطل تظهر. وعلى الثاني، وعلى الثاني، على الأول يا كان، فإما أن تكون ظواهر الأجزاء متلاقية كباطنها كبواطنها، هذا هو الأول مننا، هذا هو الأول. وعلى الثاني يعني وعلى تقدير عدم التلاقي، وعدم العبرة، وعلى تقدير عدم التلاقي يعني عدم تلاقي الأجزاء. وعلى الثاني يلزم أيضا الجزء، يلزم انتكام الجزء، وعلى الثاني وهو عدم التلاقي، عدم تلاقي الأجزاء يلزم انقسام الجزء. لماذا يلزم انقسام الجزء على الثاني إذا قلنا على أن الأجزاء غير متلاقية؟ لأن غير الملاقي، لأن غير الملاقي، المراد من غير الملاقي هو الظاهر، المراد من غير الملاقي هو الظاهر للدائرة، هو المحدد والسقف المحدد للدائرة. لأن غير الملاقي، غير الملاقي، غير الملاقي الثانية السطح المقعر للدائرة يعني السطح الباطني، غير الملاقي الذي هو الباطن، صح العبارة؟ إذا قلنا بهذه المقالة وقد التزموا، أي القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ، وقد التزموا انتفاء الدائرة، فقالوا نلتزم نحن ونقيم على أن الدائرة ليست متحققة، حتى لا يلزم هنا، لا يلزم أن تكون هناك أجزاء، هناك منها ما هو أكبر وأصغر حتى يلزم هنا التقسيم. فإذا نقيم على أن الارتباط حاصل وين؟ قد يكون حاصل فقط في السطح، في السطح المتحقق، لا في من؟ في السطح المحدد، لأن السطح المحدد هناك فرجات، هناك فرج حاصلة بين أجزائه. وقالوا إن البصر يبصي في أمر الدائرة، فإن قلت لهم كيف تدعون، فإن قلت لهم كيف تدعون على أن، على أن الأجزاء ليست مترابطة، ليست متلاصقة، والحال نحن نشاهد أن الدوائر أجزاءها متلاصقة، متلاصقة. قالوا هذا من باب خطأ الباصرة. وكم من مورد أثبت العلم أن الباصرة تخطئ، أن اللامسة تخطئ، فكثيرا ما اللامسة تخطئ، أثبت العلم ذلك، كثيرا ما الباصرة تخطئ، أثبت العلم ذلك. وكذلك هنا في الدوائر، أنت تراها دوائر وتراها شيئا متلاصقا بأجزائه، وفي الحقيقة ليس هناك شيء وجسم واحد متلاصق، وإنما هي أجزاء متعددين. وقالوا إن البصر يخطئ في أمر الدائرة، فإن الدائرة فيه، فإن الدائرة المحسوسة يعني فإن ما تراه بشكل الدائرة فتراه متلاصقا واحدا، فإن الدائرة المحسوسة شكل مضرس، إذا في الحقيقة الدائرة التي أنت تشاهدها شكل مضرس، يعني شنو مضرس؟ يعني بينه فرج، يعني بينه فرج، وليس في الحقيقة مستقيم. فإن الدائرة المحسوسة شيء مضرس أي كثير الأضلاع، ففي الحقيقة ليس هناك ضلع واحد، ليس هناك شيء مقوس واحد وجسم مقوس واحد، بل هي كثيرة الأضلاع، واضح؟ كل كثيرة الأضلاع، لأن كل جزء لا يتجزأ له خصوصية خاصة تجعله متلاصق فقط مع الثاني، لا أنه يحقق جسما واحدا. فإذا هناك، هناك كالخط المكسر، كالخط غير المستقيم، هناك انحناءات وتورطات متعددة. ف فإن الدائرة المحسوسة أي المحسوسة بحسب الحس ظاهرا، وقلنا أن الحس يخطي شكل المغرس في واقعها ليس الدائرة، وإنما هي شكل المغرس أي كثير الأضلاع من فرج الزوايا مثل من كالمقدس يعني كالشيء الذي له الشكل السداسي أحسنتم كالشكل السداسي بعبارة كالمقدس شكل السداسي يرى من بعيد دائرة، نحن نراه من بعيد دائرة، لكن لو كانت البصر لو كان البصر حادا لوجده ليس بدائرة حقيقة، مع أن الآن من كلمة مع أن إذا فرضنا هاي من كلمة مع أن جاء المصنف ليرد على القائلين بمن بنفي الدائرة، مع أن إذا فرضنا خطا مستقيما محدودا خطا مستقيما محدودا نفرض مسطرة بعشر سنتيمترات بعشرين سنتيمتر فخطا مستقيما محدودا كقيمه 20 أو 100 سنتيمتر، مع أن إذا فرضنا خطا مستقيما محدودا يعني شنو محدودا يعني مقدرا بقدر خاص كونه 10 سنتيمترات كونه 100 سنتيمتر، وأثبتنا أحد الطرفين، المراد من أثبتنا أحد الطرفين يعني جعلنا أحد طرفي الخط ثابتا لا يتحرك، وجعلنا الطرف الثاني من الخط متحركا على يديره، فبهذه الحركة ستحدث دائرة واضح، فبهذا الخط الثابت من طرفه والمتحرك من طرفه الآخر ستحدث دائرة، وأثبتنا أحد طرفي الخط وأدرنا الطرف الآخر يعني وجعلنا الطرف الآخر يدور ويتحرك ليشكل قطرا يحقق دائرة، حتى عاد يو عاد الخط المستقيم إلى موضعه الأول يعني حتى شكل دائرة كاملة، فلا محالة يحصل هنا حينما أدرنا الخط على نفسه دائرة حقيقية، إذن نحن نعتقد أن هنا حصلت دائرة حقيقية، فلو كان هنا تضريب بمعنى كثرة الأضلاع والزوايا لزم كون بعض أجزائه أجزاء من الخط المستدير أقرب إلى موضع الطرف الثابت، المراد من موضع الطرف الثابت هو مركز الدائرة، إذ لو كان هذا الخط كما تدعون لو كانت هناك الدائرة التي شكلناها ليست بدائرة حقيقة وإنما هي مضرّة تشكل أضلاع سداسية أضلاع متعددة، لوجب أن يكون بعض نقاط الدائرة أقرب، لأنها ليست دائرة حقيقية، بعض نقاطها أقرب بعض أجزائها أقرب من المركز وبعض أجزائها أبعد من المركز، والحال كما تعلمون في الهندسة حينما يقولون أن الدائرة بمحيطها بالنسبة إلى المركز كل أجزائها متساوية بالنسبة إلى نقطة المركز، فلو كان هناك تضريب بمعنى كثرة الأضلاع والزوايا لزم كون بعض أجزاء الخط أقرب إلى موضع الطرف الثابت والمركز، وبعض أجزاء الدائرة أبعد من مركز الدائرة، هذا كون وكون بعض الأجزاء في المحيط أقرب وبعض الأجزاء أبعد، هذا كون خلاف ما تكلم به أهل الصناعة من المهندسين، فقالوا على أن محيط الدائرة كل نقطة منها بالنسبة إلى المركز كالنقطة الثانية. وبمعنى بل وبعضها أبعاد هذا خلف، أو بمعنى يعني أو كان تضريف هذه الدائرة بمعنى كثرة الخلل والفرج، وهذا مستلزم للطفرة. أو تقول لأن هذه الدائرة في الحقيقة إنما هي دائرة بحسب الحيز وليست بدائرة بحسب الواقع، فإذا هناك فرج بين كل جزء وجزء آخر لأنها ليست بدائرة. يقول بناء على هذا يجب أن يكون الخط المستقيم أو الفرجار إذا أدرناه يجب أن يكون سار على مساحة وطفر مساحة أخرى، مثلنا لا بد أن يكون الخط الذي أدرناه على الخط المستقيم الذي دار على نفسه أو الفرجار الذي فرضناه حينما نقسم بواسطتهما دائرة يجب أن نقول بالطفرة، يعني أنه أن الخط وأن الفرجار طفر بعض المسافة وسار على بعض المسافة، والقول بالطفرة كما هو واضح وفي محله باطل. وهذا مستلزم للطفرة أي لازمه أن يكون الفرجار أو كذا يطفر في مسافة، أي لا ينضبط على المسافة، وفي بعض الأحيان ينضبط على المسافة، وهذا غير صحيح لبطلان الطفرة كما قال. وقوله سارق المقاصد هو التفتزان، وقوله سارق المقاصد فرض حركة الخط على الوجه المذكور، يا وجه المذكور الذي فرض أنه يشكل الدائرة بواسطته، وفرض حركة الخط على الوجه المذكور على تقدير تركبه مما لا يتجزأ ممنوع. ماذا قال شارح المقاصد؟ قال فرض حركة الخط على الوجه المذكور الذي تتحقق منه الدائرة. يقول لو قلنا على تقدير تركبه، على تقدير تركب من؟ تركب هذا الخط من الأجزاء التي لا تتجزأ مما لا يتجزأ من الأجزاء ممنوع. قال يعني لا يمكن أن نحقق دائرة بواسطة الخط الذي فرضناه، وحدثنا لا نتمكن أن نحقق دائرة على من الخط الذي فرضناه بناء على من؟ بناء على القول بالجزء الذي لا يتجزأ. من هذا الكلام المصنف يقول هذا الكلام من التفتزان ممنوع، مكابرة، لكن قال ممنوع أرجو توجيه، لكن شنو قال؟ تشكيل الدائرة بواسطة هذا الخط بناء على الجزء الذي لا يتجزأ ممنوع، يعني لا تشكل منه دائرة إلا بحسب شنو؟ خطأ الباطرة. فالمصنف يقول مكابرة، يعني إنكار تشكيل الدائرة بواسطة التفتزان هذا الإنكار مكابرة. وقوله شارح المقاصد مكابرة، صح العبارة؟ وقوله مبتدا مكابرة خبر، وكلام التفتزان فرض حركة الخط على الوجه المذكور على تقدير تركبه مما لا يتجزأ ممنوع، هذا كلام التفتزان. كيف يمكن للتفتزان أن ينكر الدائرة والحال أن العقل يحكم بها قبل أن يحكم بها الحس الخارجي؟ كيف جاز للتفتزان أن ينكر تحقق الدائرة والحال والعقل يجزم بإمكان تحقيق الدائرة مع قطع النظر عن كون الخط متصلا مع قطع النظر عن كون القبط جسما واحدا متفدا كما ذهب إليه الحكماء خلافا لمن؟ خلافا للمتكلمين الذي قالوا أنه ليس بشيء وبقطع واحد متفد بل إمكانه مع قطع النظر عن كونه كذا مصادرة بل مع قطع النظر عن كون الخط متصلا او لا او لا في معنى او ليس بمتصل كما ذهب اليه غير الحكماء وهم الذين يقولون بالجزء الذي لا يتجزا. فاذا العقل يجزم على قول المصنف بامكان تشكيل الدائره حتى ولو لم ننظر الى الخارج ونقول بكون الخط متصلا او لا نقول بكونه متصلا. العقل قبل كل شيء يحكم بنا في تحقق الدائره. وحجج اخرى لديهم وهناك حجج اخرى لدى الحكماء اقابوها على بطلان الجزء الذي لا يتجزا. وحجج أخرى لديهم للحكماء دائرة. هنا الأرجو توجه، ليس المراد من الدائرة المعنى الاصطلاحي، يعني دارة وجارة واضحة، يعني وهناك لهم حجج أخرى أقاموها. دائرة من الدوران مبطلة. وحجج أخرى لديهم دائرة مبطلة الجواهر الأفرادي. هذه الحجج تبطل الجواهر الأفراد، والمراد من الجوهر الفردي كما تقدم الجزء الذي لا يتجزا، بل مبطلة الجواهر الأفرادي في الجسم الطبيعي، لأنه تقدم أن الحكماء يرون الجسم حقيقة واحدة ذات أبعاد متدولة، والمتكلمون يرون الجسم ليس بحقيقة واحدة بل مركب من أجزاء لا تتجزا. في الجسم الذي هو واجب القول بالأبعاد، الذي هو أي القول بكون الجسم حقيقة واحدة واجب القول بالأبعاد، أي على ما أرد قبولك بل الذي هو واجب القبول بالأبعاد. أبتد إذا خطأ بالتعبير أنصر الذي هو واجب القبول بالأبعاد، يعني والجسم يجب أن يقبل الأبعاد المتعددة طولا وعرضا وعمقا. بل مبطلة الجواهر الأفراد واجب وهو واجب القبول للأبعاد، يعني والجسم يجب أن يكون قابلا للأبعاد. أرجو توجه، يعني أن الجسم يقبل الأبعاد المتعددة وهي الطول والعرض والعمق. هذه الكلمة مبطلة الجواهر الأفرادي وواجب القبول للأبعاد إشارة إلى ما قال الشيخ الرئيس ابن سينا في الحكمة العلائية. الحكمة العلائية كتاب للشيخ ابن سينا كتبه باللغة الفارسية. بل في الحكمة العلائية هذه العبارة فارسية، نحتاج إلى من؟ إلى ترجمتها بحيث من لم يعرف الفارسي. جس در حد زا في ذات أس، يعني الجسم في حد ذاته متصل وليس منفصل، فالجسم إذن حقيقة واحدة متصلة وليس حقائق متعددة كما قال القائل بالجزء الذي لا يتجزا. ولذا قال الجسم در حد ذا، يعني في حد ذاته، يعني بحسب ذاته كيف سأل، أي متصل، لأن الجسم كما عرف بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة إلى آخر ما تقدم. كيف سأل كأجار جثث بودين كأجار جثث بودي، يعني فلو كان الجسم ليس متصلا بل منفصلا، فالجثث بمعنى منفصل. كأجاب الجثث بودي، يعني فلو كان الجسم منفصلا قابل أبعاد نغيه، لو كان الجسم منفصلا وليس بحقيقة واحدة لما كان قابلا للأبعاد، وخمسلا لما كان قابلا للأبعاد، قابل أبعاد نبودي، وخمسلا لأن كل جزء مما لا يتجزى كما ذهب إليه القائلون بالجزء الذي لا يتجزى، يقولون الجزء الذي لا يتجزى لا بعد له، وهو الذي يشكل الأجسام. فإذا على هذا الجزء الذي لا يتجزى ليس له أبعاد، فالحال أن الجسم حقيقة واحدة لها أبعاد. مما نفى الجزء الذي لا يتجزى بقول مطلق، وأيضا مما ينفي القول بالجزء الذي لا يتجزى أن كل جزء لا يتجزى هو من الأمور المحسوسة، والأمور المحسوسة يشار إليها مثلنا. وإذا كانت من الأمور التي يشار إليها إشارة حسية فيقال هذا، وإذا كان يشار إليها بهذا فلا بد وأن تكون الجهة الشمالية لذلك الجزء غير الجهة الجنوبية، جهة الفوقي غير جهة التحت، جهة اليميني غير جهة الشمالي، وهكذا هذه الأمور واضحة. وإذا كان شيء بتوجه، وإذا كان الشيء له جهات مختلفة تتكف وهي الجهات العامة، فإذا لا بد وأن يكون بجهته الفوقية غير جهته التحتية، وإذا كان هكذا كان قابلا للتجدير بلحاظ جهاته. مما نفى الجزء الذي لا يتجزى، يعني ومن الأدلة التي استدل بها لنفي الجزء الذي لا يتجزى بقول مطلق، أي سواء كان، ما المراد من القول المطلق؟ أي سواء كان الجزء الذي لا يتجزى في ضمن جسم، في ضمن جسم، يعني الجسم كان الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزى متلاصقة، أو كان الجزء الذي لا يتجزى منفردا، أو فرضنا هناك جزء واحد هو الجزء الذي لا يتجزى، مثلا فسواء قطعنا جزءا واحدا على الفرد والتفسير فكان جزءا لا يتجزى، أو نظرنا إلى جسم مؤلف من أجزاء لا تتجزى. محاذياته، ضمير محاذياته يرجع إلى الجزء الذي لا يتجزى، محاذياته الجهات. مما نفى الجزء بقول مطلق محاذياته الجهات، يعني الجهات الست، يعني الجهات الست، يعني الجهات الست. لما يعني أن كل جزء لا يتجزى لا بد وأن يكون محاذيا لهذه الجهات الست، فمن جهة فهذا الجزء الذي لا يتجزى له ما هو فوقه، وله ما هو تحته، وله ما هو على يمينه، وما هو على يسار، وأمثال هذه الأمور. على كل الجهات الست المعروف محاذياته الجهات، يا جهات الجهات الست. فست فإن كل متحيز بالذات، فإذا كانت هناك بكل، فإذا كان هناك بكل جزء لا يتجزى محاذيات ستة وهي الجهات الستة، فتس فإن كل متحيز بالذات، المتحيز بالذات هي الأجسام، أرجو التوجه، المتحيز بالذات هي الأجسام، والمتحيز بالعراض هي العوارض. فالجسم متحيز بالذات، والعوارض كالكم والكيف وأمثال هذه الأمور متحيزة بما؟ بالعرض، تبعا بتحيز الجيش. فإن كل متحيز بالذات لا بد أن يكون ما يحاذي منه جهة الفوق، غير ما يحاذي منه من المتحيز بالذات جهة التحتي، وكذا باقي الجهات الست وحنف ألف. فإذا ما يحاذي جهة الفوق غير ما يحاذي جهة التحت، وما يحاذي جهة التحت غير ما يحاذي جهة الفوق، ما يحاذي جهة الكذا غير ما يحاذي جهة الكذا، وكذا باقي الجهات الست. فيكون يوم يكون المتحيز بالذات، فيكون المتحيز بالذات وهو الجسم، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، منقسما، فيكون منقسما بلحاظنا بلحاظ جهاته المختلفة. هذا الانقسام يجب أن يكون انقساما خارجيا، أن انقساما خارجيا. قال لا، ولو وهما، حينما أنت في وهمك تتصور أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ جانبه الفوقي يختلف عن جانبه التحتي، جعلته منقسما بلحاظ ما يحاذيه من الجوانب المختلفة. ولو وهما وفرضا برهانا، ولو فرضا برهان قطع وبرهان تناسب نفى معتقد النظام. وهناك أيضا براهين أخر، وهناك أيضا براهين أخر نفى معتقد النظام. ما هي البراهين؟ حسب الظهر فليحسن، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.